الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، أي طلب أن يمحو الله الذنب عن العبد وأن يستره عليه. والاستغفار لا يطلب إلا من الله عز وجل، والمغفرة لا تطلب إلا من الله عز وجل، مغفرة الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا الاستغفار يكون عن ترك واجب أو فعل محرم وتقصير في حق الله عز وجل. وطبيعة ابن آدم أنه خطاء ومذنب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عباد الله، إذا كانت الذنوب أوساخا فإن الاستغفار صابونها، وإذا كانت الذنوب أدواء وأمراضا وهي أشد فإن الاستغفار دواؤها وشفاؤها. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الآخر: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أيها المسلمون، إن الاستغفار وظيفة المسلم في كل لحظة من لحظاته وفي كل نفس من أنفاسه. نبينا صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نقول نحن يا عباد الله؟ بل إنك تكاد أن تعد لبعض الناس في المجلس الواحد أكثر من 100 سيئة. نستغفر الله ونتوب إليه. عباد الله، إن الله عز وجل شرع لنا الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة لئلا يغتر العبد بنفسه. فإنك وإن صمت وإن صليت وإن قمت الليل وإن قرأت القرآن وإن فعلت وفعلت فإنك لا تزال مقصرا في جنب الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا ختم الصلاة المفروضة استغفر الله 3: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي ختام قيام الليل يقول الله عز وجل عن عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نومهم قليل وقيامهم كثير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن رحمه الله: مدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. فماذا يقول من يسهر على معصية الله سبحانه وتعالى ثم في وقت السحر ينام وتذهب عليه صلاة الفجر في وقتها؟ وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باستغفار الله عز وجل عند ختم رسالته والانتهاء من جهاده: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإذا جلست مجلسا يا عبد الله، ولو كان مجلس قرآن، تختمه بالاستغفار. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان بالمجلس لغط ومعاص فإن هذا بإذن الله عز وجل يزيل آثارها ويزيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في شأن الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا يكون بعد الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والحج عرفة، يعني في ختام القيام بركن الحج الأكبر وهو عرفة. فالعبد إذا كان مأمورا بأن يستغفر الله عز وجل في ختام أعماله الصالحة، فما بالك في غير هذه الأوقات؟ أيها المسلمون عباد الله، استغفر لنفسك دائما، استغفر الله عز وجل لنفسك دائما، قل اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي. وكذلك اشمل معك غيرك من أهل الخصوص أو أهل العموم، أقول رب اغفر لي ولوالدي مثلا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أو في العموم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بدعاء يسير لا يأخذ منك وقتا طويلا تكسب عن كل مؤمن ومؤمنة حسنة. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ابدأ بنفسك واستغفر لعباد الله الآخرين. لكن يا عبد الله، أيها المسلم، أيها الموحد، المشركون الكافرون لا يستغفر لهم، لأنهم كفروا بالله عز وجل، لأنهم أشركوا بالله غيره سبحانه وتعالى. احذر أن تستغفر للمشرك والكافر إذا مات، وهذه آفة عصرية، يريدون أن يسووا بين الموحد الذي يقول لا إله إلا الله وبين المشرك والكافر الذي يقول إن الله ثلاثة ويقول لا إله والحياة مادة ويقول الدين أفيون الشعوب، يريدون أن يسوي بين هذا وهذا. والله عز وجل يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يفرقون بين الناس في الدنيا ويميزون بينهم، لكنهم إذا جاءوا إلى الدين خلطوا الأمور وجعلوا المسلم كالكافر، وهذا كفر بالله عز وجل. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال الله عز وجل: المغفرة خاصة بأهل الإيمان، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، أما المشركون فلا مغفرة لهم في الآخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل عن المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليش؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه التي ماتت كافرة فلم يؤذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. استغفروا الله يا عباد الله، استغفروا الله، ولا تجعلوا استغفاركم باللسان مجردة، بل اقرنوا ذلك بالتوبة النصوح، بترك الذنب في الحال والندم على ما فات منه، والعزم على عدم العودة إليه، والإخلاص لله عز وجل في التوبة، وإيقاع ذلك في وقت قبولها، وقبول الاستغفار أي قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، إن للاستغفار ثمرات جليلة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مغفرة الذنوب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار أمان من نزول الهلاك، أمان من العذاب العام،